بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام الحافظ ابو عمر بن عبد الله رحمه الله تعالى: واخبرنا احمد قال اخبرنا مسلمه قال اخبرنا يعقوب بن اسحاق المعروف بن حجر قال حدثنا محمد بن احمد بن عمر قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا علي بن عيسى عن عمرو بن الازهر عن ابان عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يحفظ على امتي 40 حديثا يعلمهم بها امر دينهم الا فيها به يوم القيامه قيل له اشفع لمن شئت. نعم، هذا تقدم أن فيه ابن حجر العسقلاني يعقوب ابن إسحاق وهو كذاب، وأيضا عمرو بن الأزهر كذبه جماعة منهم أبو سعيد الحداد وابن معين، وقال البخاري يرمى بالكذب، له ترجمة في الميزان ولسانه. وأيضا أبان ابن أبي عياش، أبان هو ابن أبي عياش متروك في السنة الثالث أو موضوع. قال رحمه الله: وحدثنا احمد قال حدثنا مسلمة قال اخبرنا ابو الحسن يعقوب بن اسحاق العسقلاني قال اخبرنا محمد بن احمد بن عمر ابو عبد الله الطوسي قال حدثنا علي بن حمر قال حدثنا اسحاق بن مليح عن ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة. نعم، هذا أيضا كسابقه فيه العسقلاني وهو كذاب، وأيضا إسحاق بن نجيح الملطي كذاب يضع الحديث، كلها أسانيد هذا الحديث موضوعة واهية. قال رحمه الله: ورواه أبي رواه عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم 40 حديثا من أمر دينه بعثه الله في جمرة الفقهاء والعلماء. قال رحمه الله: وحدثني خالد بن القاسم قال أخبرنا أبو علي سعيد بن عثمان بن سكر قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا خالد بن إسماعيل المدني عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رفعه قال: من تعلم من أمتي 40 حديثا يفقه بها في دينه كان فقيها عالما. قال أبو علي بن سلم خالد بن إسماعيل أبو الوليد المخزومي منكر الحديث روى عن هشام بن عروة وعبد الله بن عمر وجماعة أحاديث لا يكتاب عليها. قال أبو علي: وليس يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت. نعم، رقم 209 ذكر المحقق حفظه الله أنه من طريق محمد، أخرجه أبو بكر الآجري من طريق محمد بن إبراهيم الشامي وهو كذاب يضع الحديث. والذي بعده يحيى بن محمد بن صاعد، هو يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب أبو محمد الهاشمي البغدادي، له ترجمة في السير وفي التذكرة. قال الإمام الذهبي: الإمام الحافظ المجود محدث العراق، رحال جوال عالم بالعلل والرجال، قال جمع وصنف وأملى. قال الخليلي أبو يعلى الخليلي: كان يقال أئمة ثلاثة في زمان واحد، كان يقال أئمة ثلاثة في زمان واحد: ابن أبي داود وابن خزيمة وعبد الرحمن ابن أبي حاتم. قال الخليلي: ورابعهم أبو محمد بن صاعد، ثقة إمام يفوق في الحفظ أهل زمانه. وقال الدارقطني: ثقة ثبت حافظ. وقال الحاكم: لم يكن بالعراق في أقران أبي محمد بن صاعد أحد في فهمه. قال: والفهم عندنا أجل من الحفظ. قال: لم يكن بالعراق في أقران أبي محمد بن صاعد أحد في فهمه. قال: والفهم عندنا أجل من الحفظ. وأما آفة هذا السند فهو خالد بن إسماعيل أبو الوليد المخزومي، له ترجمة في الميزان ولسانه. قال ابن عدي: كان يضع الحديث على الثقات. فالحاصل أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في حفظ 40 حديثا، لم يثبت، بل يقول الإمام النووي رحمه الله: اتفق الحفاظ على عدم ثبوته، اتفق حفاظ الحديث على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في حفظ 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث الأخرى المرغبة في تعلم العلم، فتعلم العلم يكون بحفظه. كان أعلمنا أحفظنا، كان أعلمنا أحفظنا، فاحفظ فكل حافظ إمامه. يعني لم يثبت هذا، لكن ثبت الترغيب في تعلم العلم، ومن تعلم العلم أن يحفظ، تحفظ الآية ويعرف معناها وتفسيرها، ويحفظ الحديث ويعرف معناه والأحكام المستنبطة منه. فهذا داخل في العمومات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا والحمد لله.